السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله. ولا نزال في شهر رجب، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم وفقنا للأدب بحق رجب، اللهم أدبنا بأدب رجب، اللهم حقق فينا حق رجب. اللهم إنا نسألك أن تلزمنا مجانبة الظلم كله في رجب وفي سائر العام، آمين. وحين نستعد لشهر رمضان المبارك، ونحن في شهر رجب، ورجب موسم تخلية، والتخلية من قول ربنا جل جلاله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهانا ربنا جل جلاله عن الظلم لنعلم أن هذا الوقت حقه تعظيم الحرمة والتوبة من كل الظلم، هذا حق رجب. يعني رجب موسم توبة، دقائق الساعة وعقرب الثواني يقول لك رجب رجب رجب رجب، يعني توب، عجل التوبة. واسم رجب يعني عظيم، كلمة رجب من الترجيب وهو التعظيم، فهو شهر خطر جليل مهيب، له هيبته أن الله جل جلاله قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وحين نتفكر في مبدأ التخلية في شهر رجب، وأدعو نفسي وأحبابي إلى التوبة، وأتصفح رسائل حضرتكم، فلا أجد من كل رسالتين إلا على الأقل أجد منها رسالة تطلب العون على التوبة. من كل رسالتين وصلوني من حضراتكم رسالة بتطلب فتح فهم للتوبة، تطلب دفعة في التوبة، تطلب مدد من الله جل جلاله للتائبين. فيا رب، يا رب، هؤلاء أحبابي فيك يريدون التوبة ويرغبون في التوبة إليك، اللهم تب علينا توبة ترضيك. والله أنا جاي لحضراتكم وعمال أقرأ وأنا في الطريق رسائلكم، واحد بيقول لي أنا بتوب لمدة ربع ساعة، أنا التوبة بتاعتي ربع ساعة، أعيط وقبل ما تعدي ربع ساعة أكون وقعت في الذنب تاني. واحد بيقول لي أنا عملت المستحيل عشان أتوب، أنا عملت المستحيل عشان أتوب، أنا بنزل القبور، سمعت الشيخ من المشايخ بيقول انزلوا القبور، اقعد في القبر من جوه عشان تتوب. نزلت القبر وقاعد جوه القبر وعيط وخرجت من القبر أزني. واللي بيقول كل ما أتوب أرجع أشنع من الأول. وشوفوا يا أحباب، حكاية التوبة، التوبة أسلوب حياة. أنت مش مطلوب منك تبقى معصوم، أنت مطلوب منك تتوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. التوبة أسلوب حياة. توب كل يوم، توب كل يوم 100 مرة. تصور، توب كل يوم وتوب كل يوم 100 مرة. 100 مرة توب، توب كتير قوي قوي. توب من التوبة، جود التوبة. مش قلت لحضراتكم ان رب العالمين لما قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، ان قول الله ده جعل التائب نفسه منادى بالتوبة، مطلوب منه التوبة. مين؟ التائب. التائب مطلوب منه يتوب. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، حتى التائب توب، توب تاني، توب اكتر، توب اطول، توب اصدق، توب اخشع، توب اخلص، توب اتقن، توب اعمق، توب اورع، توب اوسع، توب اكتر، توب توب توب بجد. جدد التوبة وتوبي الى الله، وجددوا التوبة إلى الله جل جلاله. وهنا ننزل منزلة التوبة. ومن روائع ابن القيم عليه رحمة الله أنه قال: ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها. كل اللي بينك وبين ربنا التوبة. كل اللي بينك وبين ربنا انك تفضل تايب، انك تتوب من تاني، وانك تتوب على طول. فهو اول المنازل. يعني ايه اول حاجة حصلت لما فقت؟ انك تبت. وبعدين تقوم تايب. لحد ايه؟ لحد ما تتوب. توبة وبس. فهو اول المنازل واوسطها واخرها، فلا يفارقه العبد السالك، ولا يزال فيه في منزل التوبة إلى الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به، خد في إيده شنطة التوبة واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان خيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. اللهم اجعلنا منهم. مش هتفلح إلا لو تبت، مش هينصلح حالك إلا لما تتوب، مش هتتعدل إلا لما تتوب. توب. إذا اقترب منك رمضان فليكن في ضميرك أنك تحتاج إلى توبة. توب توب توبي. اوعى تفتكر أن أنت مش محتاج للتوبة. اوعى تفتكر أن أنت خلاص كبرتي على التوبة. اوعى شغلك في الدعوة ينسيك أنك محتاج تتوب. اوعى كتر العصاة اللي حواليك يخليك فاكر ان انت مستغني عن التوبة. اوعى كونك مصلح وتحتك ناس انت بتدعوهم الى الله ينسيك ان انت محتاج تتوب. التوبة اسلوب حياة. التوبة المفروض تغيرنا، علشان التائب سيظل تائبا الى ربه جل جلاله. والتائب إذا صار حاله وأسلوب حياته حسن الخاتمة، إذا صار أسلوب حياته التوبة ضمن حسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. يا ترى هتموت إزاي؟ هو ده مش سؤال برضو؟ هو ده مش سؤال؟ تتوقع إنك هتموت وقت ما تعوز؟ لما الرسول عليه الصلاة والسلام رسم خطا وقال هذا الإنسان وهذا أجله، هذا الإنسان وهذا أمله، شوف الرسمة دي، هذا الإنسان وهذا أمله. إزاي هذا الإنسان وهذا أمله؟ خط يبقى اسمه الإنسان والأمل. أيوة، الإنسان وأمله يعني إيه؟ مش اسمه طريق مصر اسكندرية الصحراوي؟ مش اسمه طريق مصر إسماعيلية الصحراوي؟ مصر إسماعيلية الطريق بيتسمى بأوله وآخره، صح؟ فهو اسمه كده، هذا الإنسان وهذا أمله، طريق إنسان أمل، هذا الإنسان وهذا أمله. ثم خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا يقطعه وقال فبينما يريد الإنسان الأمل إذ قطعه الأجل. كل اللي ماتوا كان نفسهم في حاجة يعملوها وماتوا قبل ما يعملوها، مأجل التوبة لإيه؟ كل اللي ناويين يصلوا في رمضان مأجلين الصلاة لرمضان مش هيصلوا، كل اللي مأجل الحجاب لرمضان مش هتحجب. يا ناس هتموت قبل رمضان، اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. وأنا أسأل الله لكم طول العمر وحسن العمل، اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. حين يعلم الإنسان ويفهم الإنسان قضية مرافقة التوبة لحياته يعلم أنه يطلب حسن الخاتمة. ما هو أنت تتوقع هتموت على إيه؟ ده لو الموت بإيدك أنت وقدامك شريط الحياة وحذفت الموت كده على شريط الحياة هيقع على إيه؟ هيقع على أكتر حاجة كنت بتعملها، صح ولا لأ؟ لو أنت غاوي كل يوم فرح ومناسبة ومن غير مناسبة بتشغل أغاني وتشغل مهرجانات وترقص يبقى هتموت وانت بترقص. انت مستبعد ان انت تموت وانت بترقص؟ طب انا جبت لكم فيديو الواحد مات وهو بيرقص، ورينا كده يا استاذ معتز. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ممكن تكون مناسبة ظريفة، ممكن يكون واحد، انا اعرف قصة واحد عاش طول عمره في مكة وبعدين نزل فرح من الافراح وبعدين قاعد بيرقص وبيجامل وبيجامل في الفرح والكاميرا بتلاغيه وبتقرب منه والراجل متألق جدا، وبعدين ده راجل كبارة العيلة ان هو بيفرح الناس بيه، وفجأة وقع. الموت ليس له مكان معين ولا زمن معين ولا سبب معين ولا عمر معين، يأتيكم بغتة وأنتم لا تشعرون. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وهو الموت كده، ما تتوقعش ان انت قبل ما تموت بساعة ساعتين هيجي لك الخبر ده انك هتموت بعد ساعة ساعتين، ما تتوقعش ده. ما تتوقعش ان انت قبل ما تموت هيقول لك خلي بالك ما ترقصش لحسن هتموت، ما تتوقعيش ان هيجي لك خبر يقول لك خلي بالك ما فيش داعي مكياج النهاردة لانك نازلة تموتي، ما تتوقعيش ده. يا رب يا رب يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا فنضيع، يا رب اختم لنا بخير، يا رب يا رب تب علينا توبة ترضيك يا رب. يا قادر يا مقتدر يا قادر، يا مجيب يا جابر، يا غني يا شاكر، يا عليما بالسرائر، يا خبيرا بالخواطر، يا من عليم، يا من هو عليم بالضمائر، يا قوي يا متين، يا محب التائبين، يا جليس المخلصين، يا أنيس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين. لا تكلنا إلى أنفسنا فنضيع، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة عاجلة يا رب يا رب يا رب. خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم أجرنا يا رب ولا تكلنا إلى ما نحن أهله. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، تب علينا يا رب قبل أن نلقاك، واجعل لقيانا لك لقي التائبين الذين تحبهم ورضيت عنهم وغفرت لهم. رباه خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، حبب إلينا ما تحب وكره إلينا ما تكره، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. آمين يا رب العالمين. لحد إمتى هتفضل توبتك قصيرة؟ لحد إمتى هتفضل توبتك نفسها قصير؟ طول نفسك شوية، أنت قربت تموت، طول نفسك في التوبة شوية، الموت هاجم وقريب وأوشك. توب بسرعة وتوب بصدق لأن الموت قرب. الراجل اللي مات وهو بيرقص خلاص انتهى، خلص خلص، مات يعني خلص. الراجل اللي مات وهو بيرقص انتهى، انتهى عمره، قابل ربنا وهو بيرقص، مات، مفيش ركعة كمان، ملوش سجدة كمان، النفس اللي خرج ده مش هيرجع تاني، مش مسموح له بنفس. محضر لكم فيديو لحسن الخاتمة. وهسيبكم فاصل دقيقتين، عايز الدقيقتين كلهم تفضل تقول اللهم اغفر لي وتب علي وارزقني حسن الخاتمة. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم آمين. ربنا يستجيب دعواتك، ربنا يستجيب دعواتك. أسأل الله أن يبشرني وإياكم بحسن الخاتمة، وأن يغفر لي ولكم، وأن يتوب علي وعليكم. التوبة أسلوب حياة، افضل تايب، افضل تايب على طول، وجود التوبة وحسنها. ابن القيم عليه رحمة الله يقول وتوبة الأوساط، الكلام ده للإمام الهروي في المنازل، يقول وتوبة الأوساط من استقلال العبد للمعصية، وهو عين الجرأة والمبارزة ومحض التزين بالحمية والاسترسال للقطيعة. وتوبة الخواص من تضييع الوقت، فإنه يدعو إلى درك النقيصة، إلى درك النقيصة، ويطفئ نور المراقبة ويكدر عين الصحبة. محتاجين نقف وقفة طويلة مع الكلام العظيم ده، لكن المقصود يا صديقي ان انت تجود التوبة وتحسنها. طب ممكن نفهم التوبة؟ نفهمها؟ اصل في ناس كتير فاكرة ان التوبة هي ان يسيب الذنب. لا مش كده، مش هي دي التوبة. المشكلة ان الانسان يسيب التوبة، يسيب الذنب ما يرجعلوش. هو ده، قال الله عز وجل وتوبوا الى الله توبة نصوحا. يعني ايه توبة نصوحا؟ نصوحا يعني التوبة دي هتبقى الشيخ بتاعه. مش انت محتاج شيخ يربيك؟ مش انت محتاجة شيخة تتابعك وتربيكي؟ الشيخ ده هو التوبة. التوبة قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله توبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. مين اللي ينصحك؟ التوبة. التوبة تقول لك عيب، التوبة تقول لك اختشي، التوبة تقول لك غلط توب. التوبة نفسها تنصحك وتربيك وتوعظك وتعلمك. علشان كده لما تفهم قضية التوبة دي وتتحرك إلى الله بالطريقة دي هتتوب بجد. يلا بقى نفهمها، يلا نفهم التوبة بقى. خلي بالك التوبة شروط ثلاثة وانت حافظهم: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة. سمعت التلات كلمات دول؟ لو عايز تتوب لازم تبقى حافظهم: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة. الإقلاع ان انت تسيبه. مش ممكن تكون تبت ولسه في جيبك علبة السجاير. ما تبقاش تبت لو انت ناوي تتوب في رمضان، كده ما تبتش. ما تبقاش تبت لو لسه نمرت تليفونك هي هي. الإقلاع انت فاهمه غلط. الإقلاع مش ان انت حتى تسيب الذنب، لا، الإقلاع ده ان انت تسيب مباح بينك وبين الذنب. اسمعوني عشان نتوب، اسمعوني عشان نتوب. الراجل بيقول انا نزلت قعدت جوه قبر وخرجت ازني، علشان هو فاهم التوبة غلط. احنا مش عايزينك تنزل تقعد جوه قبر، احنا عايزين قلبك يصعد الى السماء. عايزين نسجد ونطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو ينجينا ويتوب علينا. انت مش مطلوب منك ان انت تعمل حاجة مستحيلة، المطلوب منك ان انت تقلع. مش انا قلت لحضراتكم ان مش فرض ولا واجب ولا مستحب ان يكون عندنا حساب على فيسبوك؟ صح، مش فرض هو. واذا قلنا ان هو مش فرض ولا مستحب، ما قلناش ان هو حرام، ما قلناش ان هو حرام، بس بنقول للي عارف ان ده وقعه في الذنب لازمته ايه. مش ناوية تطهري بقى وتسيبي المجتمع الشرير ده؟ مش ناوية تكوني اطهر من كده بقى؟ عينيك بتشوف كام مرة حاجة غلط على البتاع الازرق ده؟ لحد امتى هتفضلي تتفرجي عليه؟ اخت قالت لا لا لا لا لا لا لا، فيسبوك ازاي؟ مش ممكن، ده ما يتسابش، ده زي المية والهوا. وبعدين الحقني انا بتفرج على كذا وكذا وكذا. ينفع؟ ينفع؟ انت ما اقلعتش عن الذنب بتركه. لازم عشان تتوب من الذنب تسيب مباح. شوف انا بقول اهو مباح، تسيب حاجة مباحة، حرم على نفسك حاجة مباحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. الدارة استخبى. لكن اللي مصورة كل شيء في حياتها على انستجرام، اللي مصور كل لحظة في حياته، وأخت مصورة نفسها وهي منتقبة ومنزلة صورتها، ليه؟ ليه؟ ده لو حلال بلاش منه. واللي قال لنا بلاش منه حتى لو حلال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شالت صورتها وحطت صورة قطة. طب ما الرجالة هتفهم ان انت القطة. شالت صورة القطة وحطت صورة بنوتة جميلة درعتها عريانة. طب ما الرجالة هيفهموا ايه؟ ما هو ده خضوع. سيب الدوشة دي كلها وهربي، سيب الدوشة دي كلها وهربي عشان تبقي توبتي. الإقلاع عن الذنب يا صديقي مش ان انت تنزل جوه قبر. الإقلاع عن الذنب ان انت تقطع شريحة التليفون. لو رميت شريحة التليفون دي في البحر ولا في النيل، صاحبي ده من الفيوم، لو رميت شريحة التليفون دي في النيل هتبقى تبت، تبقى تبت الى الله. مش مطلوب منك ان انت تعمل المستحيل، مطلوب منك ان انت تقلع. الإقلاع ان انت تسيب الحرام وتبعد. شوف ما يقول ايه: موعد إقلاع الطائرة أقلعت الطائرة. اطلع اطلع اطلع فوق فوق، ابعد ابعد ابعد، مش تسيب أرض المعصية، سيب جوها كمان وسماها. ابعد ابعد ابعد ابعد ابعد جدا. هو ده الإقلاع. مش احنا قلنا أول شرط الإقلاع؟ الإقلاع عن الذنب مش ان انت تسيبه، لا، ان انت تسيب اللي بيوقعك فيه. يا حجة، بعت تقولي ان ابنك بيتفرج على مواقع وحشة وانت دافعة باقه النت من جيبك. يا أستاذ يا فاضل، بعت تقولي ان ابنك بيتفرج على حاجات وحشة وانت جايب التلفزيون بفلوسك. ما انت شايف ابنك ما بيتفرجش لا على ندى ولا رحمة ولا الكعبة ولا السنة ولا بيشوف حسنات، ما بيشوفش الا الفواحش. سايبها ليه؟ اخلص من التلفزيون قبل ما تموت، قبل ما تموت، لان من ساعة ما هتموت مش هتفرجوا على حاجة عدلة خالص خالص، وهتبقى انت راقد في قبرك وكل يوم ينكتب عليك زنا، وكل يوم ينكتب عليك ان انت بتتفرج عشان الناس بتتفرج بفلوسك. وحتى بعد ما ابنك يموت بعد 50 60 سنة، شوف التلفزيون ده هيبقى مع مين؟ صحيفتك. خافوا، اقلع عن الذنب. اقلع مش ان انت تسيب الذنب بس، لا، سيب المباح اللي بيوديك عنده. خلاص يا ست الكل، طول ما انت بتتصلي بفلانة هتغتابي وتنمي. خلاص الغي باقة التليفون اللي بتخليك تتكلمي ساعة ساعتين كل يوم، الغيها عشان هتدخلك النار الباقة دي. الباقة ساعة مكالمة يجرى ايه؟ لا، المكالمة، الساعة، الفلوس دي مدفوعة في شيء مباح، لكن المباح ده بيوديك على غيبة ونميمة. ولما تنامي في القبر وتحيط بيكي ذنوب النميمة هتندمي على الباقة. امنعيها، امنعي مكالمة فلانة، خليها صباح الخير صباح النور، مساء الخير مساء النور، وانتهينا. وإلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم القيامة تندمي على مكالمة 50 دقيقة في الغيبة والنميمة والحكايات، واللي بتحكي أسرار زوجها، واللي بتحكي أسرار البيت، واللي بتقعد تتكلم عن حماتها، واللي تقعد تتكلم عن قرايبها، واللي تقعد تتكلم عن أصحابها، واللي بيقعد يتكلم عن الناس. كل ده ربنا هيسألك عنه. يبقى الإقلاع مش إنك تسيب الذنب، لأ، إنك تسيب كمان المباح اللي بيوقعك فيه، علشان كل ما هتقعد لوحدك هتعمل الذنب. يبقى حرام عليك تقعد قدام الكمبيوتر لوحدك، ما تقعدش على الكمبيوتر تاني إلا وأمك جنبك، إلا وبنتك جنبك، واللي ترضالهم يشوفوه شوفوا، بس اوعى تبوظهم معاك. اتق الله واستحي من الله. أيضا قضية الإقلاع يليها الندم. اندم، ازعل، اندم. لولا ان ربنا سترك ما كنتش عصيت، لولا ان ربنا حالم عليكي ما كنتش عصيتي، لولا ان انت جميلة ما كنتش عصيتي، لولا ان ربنا صرف عنك السرطان ما كنتش بقيتي متبرجة، لولا ان ربنا اداك شوية فلوس ما كنتش هتروح تقعد مراتك على البلاج تتفرج على الرجالة. بس علشان ربنا اداك ازعل بقى، اندم اندم. شوف، كل ما يخطر في بالك ذنب من علل التوبة ان الواحد يفتكر ذنوبه. فلما تفتكر الذنب تعمل ايه؟ لما تفتكر الذنب اندم. اندم يعني ايه؟ يعني اسجد واحكي لربنا، انا زعلان يا رب ان انا لسه بفكر في الذنب ده، انا زعلان يا رب ان انا لسه بعمل كده، انا ازاي عملت كده يا رب، انا ازاي عملت المعصية دي يا رب، انا ازاي وقعت في كده يا رب. اندم اندم اندم يعني ايه؟ يعني ازعل. اندم يعني ايه؟ اتحسر اتحسر، علشان في ناس بتترقى لربنا وانت زي ما انت. اندم اندم لله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجة الاقلاع، تاني حاجة الندم، تالت حاجة العزم على عدم العودة. عرفت هتعمل ايه لما تفتكر الذنب؟ اندم. تالت حاجة العزم على عدم العودة. العزم على عدم العودة يعني ايه؟ يعني ادخل بيئة ايمانية جديدة. يلا يا حجة ابدأي في حفظ القرآن حتى لو كبرتي، يلا يا استاذ ابدأ في صنع المعروف وخدمة الدين، ابعت رسالة للصفحات المشايخ على النت ولصفحتي وقول أنا عايز أخدم الدين، قولوا لي أعمل إيه، أنا عايز أشترك معاكم في نشر الخير ونشر المعروف. دمر وقت الفراغ ده، كارثة لما حد بيبعت رسالة يقول لي أنا عندي وقت فراغ، بتحسر وبتغاظ، ده الواحد نفسه اليوم يبقى 48 ساعة وقت فراغ، ده الموت جاي، عايزين نعمل حسنات. شوفوا معايا مقطع لحسن الخاتمة لواحد راجل طيب، ورينا كده يا حاج معتز. راجل طيب دخل المسجد علشان يصلي، واللي علاقته طول عمره بالمسجد ساعة لما يدخل المسجد ده شيء مش غريب عليه، والمقطع ده بيورينا ان الراجل ده ألف المسجد. ما تورينا يا حاج معتز، ربنا يوفقنا وإياك. الراجل الطيب ده شوف اللي ورا العمود ده جاي لسه، وكان بيصلي السنة على مهله وأقام الصلاة وحيخش في الصلاة. الراجل شوف مشيته في الجامع مشية واحد بتاع مساجد، الراجل ده بتاع جوامع، مش غريب، مش ضيف. الراجل ها بيكبر ودخل في الصلاة، يا سلام، ما ماتش من لحظة، كان ممكن يموت من دقيقة، كان ممكن يموت من دقيقة ما ماتش، كان ممكن يموت وهو ماشي ما ماتش. دخل في الصلاة، بقى في حرز ربنا، بقى عند ربنا سبحانه وتعالى، والإمام بيقرأ وأمن ووقع. الله الله الله، يا بخته، وصل وصل الراجل ده، وصل، اللهم لك الحمد يا رب، يا بخته، اللهم اختم لنا بخير. جزاك الله خير يا حاج معتز، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير. اللي هيعيش على كده هيموت كده، اللي هيعيش على الصلاه، اصل انت هتموت هتموت. انا مش بقول لك ان ده يعني صلي صلي عشان تموت، لا لا ابدا، ربنا يطول عمرك ويحسن عملك، بس خلي عمرك كله في طاعه ربنا علشان لحظه الموت تيجي وانت في العبادة، علشان الموت هيجي هيجي. يا اللي بتسمع أغاني هتموت وانت بتسمع أغاني، يا اللي بتسمع قرآن هتموت وانت بتقول الله على الآية، يا اللي كل يوم بتعيطي وانت بتتفرجي على المسلسلات التركي ولا بتتحسري على الناس دول هتموت وانت بتتفرجي على المسلسل ده، ويا اللي بتتفرج على الكعبة، ويا اللي بتتفرج على المصحف هتموت وروحك هتطلع تمس صفحة المصحف قبل ما تصعد إلى الله، الموت جاي، واللي جعل التوبة أسلوب حياة هيموت تايب ويموت مفلح. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول في توبة الخواص من تضييع الوقت: ليس مراده بتضييع الوقت الاشتغال بمعصية، فإنهم خواص ولو أضعوه لم يكونوا من الخواص، وإنما المقصود أن إضاعة الوقت هو إضاعة حق الوقت، حق الوقت انك تتوب. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العالية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهرا دعوتك يا كريم وخفية، رفقا بعبد تائب يتألمون.